الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار، إنه سميع مجيب. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الشهر المبارك قد وصلنا أو أتينا إلى موضوع الإيمان بالقرآن، معنى الإيمان بالقرآن وحقيقة ذلك، ونحن في هذا الشهر شهر القرآن. فنقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله ثم نعقب عليه بما يفتح الله تعالى به. أيوة، أما الإيمان واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. وقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. يقول رحمه الله: وأما الإيمان بالقرآن، وأما هذه، لأنه قد قال قبلها: وأما الإيمان بالكتب المنزلة. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها، ثم عطف على ذلك فقال: وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. الإيمان بغيره من الكتب واضح، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور وما ذكر من كتب على رسوله أو على عبده فلان كما ذكر سبحانه وتعالى، وأن فيها الحق والخير والهدى والنور. هذا يعني في الجملة. الإيمان بالقرآن فيه أمر زائد على هذا. لماذا؟ لأن تلك الكتب قد نسخت بإنزال القرآن، فلما نزل القرآن نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مصدق من جهة، ومن جهة أخرى هو مهيمن، فكل ما فيه يجب العمل به، فكل ما كان في الكتب التي قبله مما يخالفه فهو منسوخ، وفي القرآن أكثر، غير أنه ناسخ لما قبله، فيه من التفصيل والبيان ما ليس في غيره، فهو الذي يجب العمل به على الناس أجمعين الآن، يعني منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، جميعا يعني، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. ثم ذكر الآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لو تأملنا هذه الآية نجد أن هناك حكمة نستطيع أن نتلمسها، لأن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، نحن أول ما يجب علينا أن نؤمن به هو أن نؤمن بكتابنا هذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فنحن نؤمن أيضا، وكل الناس مأمورون بذلك، ومنهم أهل الكتاب بأن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي هو القرآن، وأن يؤمن بماذا؟ بما أنزل إلى إبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام كل ما أنزله الله، يشمل كل ما أنزله الله، أي الصحف أو الإيمان والعقائد والدعوة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، لأنها كلها من عند الله. ثم عطف عليه إسماعيل وإسحاق، وذلك لأن إسماعيل هو الابن الأكبر، نعم، وهو الذي من ذريته كما تحدثنا في الأسابيع الماضية العرب من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليه القرآن. ثم إسحاق الذي هو أبو يعقوب. ثم ذكر بعد ذلك الأنبياء بني إسرائيل يعقوب وإسحاق والأصباط. ثم أفرد موسى وعيسى، وما أوتي عيسى وما أوتي عيسى وموسى أفردهم لأنهما أفردهما لأنهما أعظم أنبياء بني إسرائيل، موسى عليه السلام وعيسى. ثم وما أوتي النبيون من ربهم، فأجمل أيضا بعد التفصيل، فكل ما أوتيه الرسل وكل ما كل الأنبياء كل ما أنزل إليهم نحن نؤمن به، ما علمنا منه وما لم نعلم، أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم. وهذا هو المفرق الطريق بين إيماننا بكتب الله وبين إيمان أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يفرقون بين الله ورسله ويفرقون بين كتب الله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أما نحن فنؤمن بالجميع ولله الحمد. والإيمان بالقرآن خاصة هذا شأن عظيم. القرآن أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله عز وجل الأخير، كلمة الله وخطاب الله الأخير للإنسانية جمعاء، جعل فيه الخير كله والهدى كله والنور كله للناس كلهم إلى قيام الساعة. هذا هو حبل الله المتين، وهذا هو صراط الله المستقيم، وهذا هو نور الله المبين الذي أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين. ويجب الإيمان به زيادة كما ذكر رحمه الله عما في الكتب السابقة، بأن يؤمن به إيمانا كاملا، إيمانا حقيقيا كما عبر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم معنى الإيمان بالقرآن، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، أن تقام حدوده كما تقام حروفه، أيضا ألا يهجر. ولذلك يشتكي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألا يهجر القرآن هجر تلاوة فلا يقرأ ولا يتدبر، أو هجر عمل فلا يعمل بما فيه ولا تقام أحكامه وحدوده ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. فهذا معنى عظيم في معنى الإيمان بالقرآن. ومعنى أن نعمل بمحكمه واضح، كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نعمل به فإننا نعمل به كما أمر، فما كان من أوامر فعلناها ولا بد، وما كان من نواهي اجتنبناها ولا بد. وأما المتشابه، إذ كثيرا ما يشكل على بعض الإخوان هذا المعنى المتشابه، كيف نؤمن بمتشابه القرآن؟ وهل القرآن متشابه؟ أو هل في القرآن تشابه؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الذكر الحكيم في كتابه مرة بأنه كله محكم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن القرآن كله محكم، ولهذا قال والقرآن الحكيم حكيم أي محكم. فالقرآن كله وصف بأنه محكم، كله محكم. وفي مواضع أخرى وفي موضع آخر وصف القرآن كله بأنه متشابه، مثل إيش الآية؟ قلوا مع الصيام نمشت شوية، أحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كيف متشابها؟ نحن قلنا القرآن كله محكم، والآن نجد أن القرآن كله متشابه. الله سبحانه وتعالى سماه وصفه بأنه متشابه. وفي موضع آخر جاء بوصف ثالث، لا قال لم يجعله كله محكما ولم يجعله كله متشابها، الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والسلف وغيره أن الإيمان أن نؤمن أن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، المقصود الآية الأولى أم الثانية أم هذه الثالثة؟ ها؟ الثالثة. لكن لابد نفصل، لابد نبين كيف يأتي، كيف يوصف كله بأنه محكم وكله بأنه متشابه، ثم يوصف بأن منه محكم ومنه متشابه، حتى إذا آمنا به نؤمن به على حق كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما كونه كله محكما فهذا من الإحكام، أي من الإتقان، كله متقن في بيانه وبلاغته وأسلوبه وأحكامه، مهما قلبت النظر فيه أو التدبر أو التفكر أو التعقل تجده في ذروة البيان وفي غاية الإعجاز، وفيه الشفاء والنور والهدى التام، محكم لا عيب فيه ولا نقص فيه ولا خلل بأي وجه من الوجوه. فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. إذن كلام الله تعالى القرآن هذا كله محكم بهذا المعنى. طب وكيف يكون كله متشابها يا عبد الله؟ أيوة، التشابه في القرآن حق. لماذا؟ كله حق، والحق يصدق بعضه بعضا، الحق يصدق بعضه بعضا، لا تضارب فيه ولا تناقض ولا تعارض، متشابه متماثل في كماله، متماثل في بيانه، متماثل في سموه، فلا يمكن أن يبلغ أحد منه مبلغا أو أن يكون فيه نقص أو خلل أو عيب أيضا، فهو متشابه يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. ومن ذلك تشابه آياته، التشابه اللفظي، فإنك قد تجد الآية في سورة تشبهها آية في سورة أخرى، وموضوع هذه السورة مثلا في البعث والنشور، وموضوع تلك السورة أيضا في البعث والنشور، متشابه ولكن في الحقيقة مختلف. كل سورة وكل آية لها موضعها ولها سياقها ولها دلالاتها، فهي في هذا السياق غيرها في ذلك السياق، وإن كان لفظها واحدا، هنا وضعت بحكمة وهنا بحكمة، وهذه السورة أيضا لها سياقها وترابطها وموضوعها وهو غير تلك وإن تشابهتا، وهكذا. لكن في جملته متشابه، إذن هذا المعنى المقصود بالمتشابه. وأما إذا جئنا إلى آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فيكون المعنى مختلفا عن هذين المعنيين. المحكم هنا ما نقول هو المتقن لأن كل متقن القرآن، والمتشابه ما نقول هو المتماثل كل متماثل. إذن نقول إيه؟ منه آيات محكمات، ما معنى ذلك؟ أي وإما أنها غير منسوخة أو أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، يعني محكمة الدلالة واضحة الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في معنى آخر تحتمل هذه الآية؟ واضح ما في احتمال أبدا. وكما في الأحكام مثلا مما يضرب به مثل في الآيات المحكمة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هذه آية محكمة بمعنى إيش؟ لا تحتمل إلا معنى واحد، عشرة عشرة، لا يمكن أن يقال يحتمل أن تكون تسعة ولا أن تكون أحد عشر، محكمة أي معنى واحد. منه آيات محكمات بينات الدلالة واضحات لا تحتمل إلا معنى واحدا. وكل من يقرأ القرآن وإن قل حظه من لغة العرب أو من التدبر أو العلم التفسير يعلم ذلك. ومن أعظم الآيات المحكمات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضح محكمة بينة، ولا سيما في الرد على النصارى الذين جعلوا لله ولدا أو على اليهود، لم يلد ولم يولد، واضح. فهكذا كل ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بصفات الله، وهي من أول وأوجب ما يؤمن به الإنسان إذا قال آمنا بالله أو آمنا بكتاب الله، إن الله كان عزيزا غفورا مثلا، العليم الحكيم العلي العظيم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، محكم واضح أي واضحة الدلالة. وهكذا أوضح شيء في القرآن وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، يعني من حيث الأصل، لا أن معنى الاسم قد يختلف فيه الناس نعم، لكن من حيث الأصل أصل موضوع الأسماء والصفات والتعريف بالله تعالى أوضح شيء في القرآن. وكذلك أصل إثبات اليوم الآخر واضح جدا في القرآن، وإن كان بعض الآيات في البعث أو في الآخر في الجزاء والنشور قد تحتمل، لكن القضية مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأنه يحيي الموتى واضح جدا، كذلك يحيي الله الموتى وكذلك تخرجون، واضح بأمثلة كثيرة وآيات عظيمة. الإيمان باليوم الآخر واضح، الإيمان بالرسل واضح كما نجد في هذه الآية محكم لا يحتمل اللبس، الإيمان بالملائكة إلى آخر الآية. فأصول الإيمان خاصة هي أوضح شيء في القرآن من حيث الدلالة ومن حيث المعنى. منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله وأساسه الذي يرجع إليه، فنرجع نحن المتشابه إلى هذا المحكم. وأخر متشابهات، وأخر يعني آيات أخرى، أخر جمع أخرى، وهناك آيات غير ذلك متشابهات تحتمل أكثر من معنى، تختلف فيها الأنظار وتختلف فيها الأفهام. فنحن واجبنا في هذه الحالة أن نؤمن بها وأن نردها إلى أم الكتاب، ما تشابه علينا معناه نرده إلى المحكم. وإذا قلنا إن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ كما ورد ذلك، فنقول إذن واضح نعمل بالناسخ والمنسوخ نؤمن به، نؤمن لأن الله تكلم بهذا وأنزل هذه الآية، ولكنها آية منسوخة. ونؤمن بذلك، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء بهذا المعنى، بمعنى أن المحكم هو النافخ والمتشابه هو المنسوخ. والمقصود يا أخوان أن معنى الإيمان بالقرآن معنى عظيم، نؤمن به كله، وبأن كل ما فيه حق، وبأن من كفر بحرف واحد منه فقد كفر به كله، ومن كفر بحد واحد من حدوده فقد كفر به كله، وأنه لا يجوز لنا أن نؤمن ببعضه ونكفر ببعض، كما ضرب الله تبارك وتعالى لنا في ذلك مثلا ببني إسرائيل. ماذا قال الله تعالى عن بني إسرائيل؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. طيب، ثم أقررتم، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. انظروا كيف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما جزاء من يفعل ذلك؟ ماذا رتب الله تبارك وتعالى على من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. ثم بعد ذلك قال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم معناه ليسوا من أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر أهل المعاصي الموحدون. من كان من أهل التوحيد مهما ارتكب من المعاصي والكبائر يخفف عنه العذاب أو لا يخفف، بل يخرج، يخفف ويخرج نهائيا، يخرج من النار، كما تعلمون من حديث الشفاعة وحديث الذين يسميهم أهل الجنة الجهنميين، يخرجون. لكن الذي لا يخفف عنهم العذاب، الذين لا يخفف عنهم العذاب، معنى ذلك أنهم أهل الشرك وأهل الكفر، كفار عياذا بالله، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. خزي في الدنيا وعذاب دائم في الآخرة لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وذلك لأن اليهود ليسوا مجرد عصاة، يعني ليس من ترك أو أضاع شيئا من كتاب الله لم يعمل به معصية وتقصيرا وتهاونا في بعض أوامر الله التي لا يكفر من قصر فيها أو تركها، وعمل بالبعض الآخر، ليس هو المراد هنا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود من آمن ببعض وكفر ببعض، كفر به غير لم يفعله، غير فعله وهو محرم، إنما المقصود من كفر به، ألغاه، نسخه، اعتقد بطلانه، لم يصدق به أصلا، لم يقر به، لم يلزم نفسه به من أصله، وكأنه لا يأبه لا به ولا بمن أنزله ولا اعتبار له عنده، وإنما الهوى، وجد آيات أعجبته من القرآن فأخذها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما شاء الله. كل الناس تعجبهم هذه الآية وهي حق لا شك في ذلك، لكن كل واحد يأخذها ويستشهد بها في أي موضع. طيب ماشي، فإذا جاء في آيات أخرى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صعب شوي. هذه الآيات لا يريد أن تذكر. وأحل الله البيع، كل الناس يؤمنون بها ويستشهدون بها. وحرم الربا، صعب، لا، ما إنما البيع مثل الربا كما قال الجاهليون. وهكذا، يعني عندما يكون الهوى هو المحكم والمعيار، ويكون الإنسان يؤمن بالبعض ويترك البعض كفرا به عياذا بالله، كما فعل اليهود. الآيات التي تدل أو توجب أن تصان الأنفس وأن يكون ولاؤهم للمؤمنين من أبناء دينهم وأن يكونوا أذلة لهم وأعزة على الكافرين تركوها بالكلية وأعرضوا عنها. لكن إذا جاءوهم أسارى قالوا إخوانكم في الدين لابد أن تفادوهم سبحان الله، وهو محرم عليكم إخراجهم. هكذا إنما يدخل الهوى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فمن كفر بشيء من هذا القرآن فقد كفر بالقرآن كله ولا مناص من ذلك. ونحسب والله تعالى أعلم أنه لم يكفر بهذا القرآن في زمن من الأزمان كما كفر به في هذا الزمن، نسأل الله العفو والعافية. أي كفر وأي هجر وأي تعطيل لكتاب الله أكثر منه في هذه الأيام. حتى الجرأة الصريحة على كتاب الله سبحانه وتعالى ما وقعت بمثل ما وقعت في هذا الزمان، أو قد وقعت وقليل من أنكرها. تعرفون ماذا قال بورقيبة؟ القرآن نصفه منسوخ والنصف الآخر باطل والعياذ بالله. من الذي تكلم؟ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فتوى رد عليه مثل هذا، مثل من يقول هذا في حق كتاب الله عز وجل، ألا يستحق أن يقطع إربا الإربة؟ ولكن أمة غفلت ولهت، ولما لم يعامل بشيء أعاد العبارة محمد زياد بري، جاب نفس العبارة، ما أحد تكلم، فتكلم الآخر، فأخذ كل يتكلم في القرآن بما يشاء ويفتي فيه بما يشاء ويتلاعب به كما يشاء. حتى أمين السعيد وحتى نوال السعداوي تتكلم في القرآن وتفسر القرآن كما تشاء. وآخر ما سمعتم ما قرأنا قبل أسابيع في الجرائد مما يكفر بكتاب الله أو ببعضه وكفر به كله ويستهزأ بكتاب الله، فتوى أمير المؤمنين بالجبت والطاغوت عندما قال القرآن ما في حجة، القرآن ما في حجة، وبناتي يسبحن ويخرجن بالقصير، خلاص هؤلاء بناتي يشتبوا. يعني دليل واضح لمن أراد أن يعرف الأحكام. نقول انظروا يا أخوان، الجرأة، جرأة على كتاب الله عز وجل بما لم يشهد له التاريخ مثيلا، وذلك في غفلة من يدعون أو يزعمون أنهم حملة القرآن. ما أكثر من يحفظون القرآن في العالم، وما أكثر من يقرؤونه في كل مساجد العالم تقريبا، المصاحف موجودة ويقرأ، لكن أهذا هو القرآن؟ أهذه قراءته التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ أهذا هو الإيمان به الذي يريده الله عز وجل؟ لو كنا مؤمنين به حق الإيمان ما تجرى أحد أن يقول فيه ويفتري عليه كما يشاء. لكن هكذا، هذا يفتي كما رأيتم في السنة الماضية أكثر من سنة تقريبا، والصحافة كلها تتكلم أن الربا ليس حراما، يهدمون كتاب الله ونحن أحياء. الربا ما هو حرام، والبنوك ما فيها شيء، والفوائد الربوية ما فيها شيء. أما حد الزنا فأين يقام؟ أين يقام حد الزنا غير هذه الزنا؟ طيب في أي بلد آخر يقام؟ يعني هل سمعتم أن زانية رجمت أو أنها جلدت؟ سبحان الله، فين؟ يقال إن النميري شوية يعني أراد يجيب بعض الأحكام، جاء بوش كان نائب رئيس أمريكا وأبطلها، وهي الله أعلم إلى أي شيء كانت، وأن ضياء الحق أراد أو هكذا. لا يقام شيء من كده، ولا لا حد الزنا ولا حد الخمر ولا حدود أخرى، لا يقام شيء منه. ومع ذلك القرآن موجود وقد يقبل ويوضع على الرأس. ليس هذا هو الإيمان، ليس هذا هو الإيمان بالقرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن البيان والهدى والنور والشفاء، يجب أن يكون نورا لنا في حياتنا وشفاء لما في الصدور وهدى في هذه الظلمات التي تصطلع فيها الإنسانية جميعا، كما أخرج الله تبارك وتعالى به الأمة الإسلامية، العرب كيف كانوا في الجاهلية ثم أخرجهم به من الظلمات إلى النور. كيف كانوا قبل أن ينزل القرآن؟ ثم كيف كان حالهم بعد هذا القرآن؟ كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ التدبر، التفكر، الخشوع، الوقوف عند حدوده، الإيمان به، هذا يطول من المقام جدا. ولا يخفى عليكم الفرق بين إيمانهم بالقرآن وبين إيماننا نحن به، والله المستعان. فيقول الإسلاميين أيضا ذكر آية آل عمران وأنزل الفرقان، وذكر آخر آية البقرة وقد مرت معنا قريبا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم ذكر قوله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا السؤال، لما لا يتدبرون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لو تدبره الناس وعقلوه وشغلوا به لرأيت العجب العجاب في الأرزاق، في الثمرات، في البركات، في الخيرات، في الأمن، في السعادة، في الطمأنينة، في أمور كلها تنقص الناس اليوم وكل زمان ويحتاجون إليها في كل زمان، وهم في هذه الأيام أحوج ما يكونون إليها لو أنهم تدبروا كتاب الله. ولهذا كانت قراءة السلف الصالح قراءة خشوع وتدبر. روي أو نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أحب إلي، أو قال بتدبر، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هدرا أو هدرما. وقال أيضا مجاهد: لأن أقرأ القارعة وألهاكم التكاثر بتدبر وتعقل أحب إلي من أن أقرأه كله سريعا. يعني ليست المسألة بالسرعة ولا بأن الإنسان يختم في رمضان أو في غير رمضان، ولكن أي صبر. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. نعم نعم، هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب، فماذا تغني عنه؟ نعم، لو كان المسألة مجرد أن القرآن موجود أو أنه يحفظ، يعني تحفظ حروفه أو أنه يقرأ هكذا، لا ينفع. هذا القرآن، هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب، ماذا أغنت عنه؟ فليس المهم هو وجوده، وإنما المراد أو القصد العمل به وقراءته قراءة التدبر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي شيء، أي كتاب، أي كلام غير القرآن ويقاربه في ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الوجوه وأكثرها، لكن المقصود ما عدا كلام الله تعالى، لو تدبرته كلما تتدبر وتتأمل في معانيه تكتشف خللا، نقصا، يحتاج هنا استدراك، يحتاج هنا تعقيد، يحتاج هنا إنجاز، يحتاج هنا تفصيل. أي إنسان يتدبر ويتأمل، حتى لو أنك قرأت لأكبر عالم من العلماء قديما أو حديثا، أو سمعت له وقرأت وعرضت عليه شيء وأنت طالب علم، قلت يا شيخ كان يمكن نقدم هذه ونأخر هذه، والله صحيح، نعم نعم، وتجد سبحان الله. هكذا هكذا شأن البشر وهكذا عمل البشر، إلا هذا القرآن، لأنه من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف في العقائد، كل من يأتون الإنسانية بعقائد، بفلسفات، بأديان، يضعونها اليوم وبعد أيام أو بعد حين، وإذا فيها اختلاف، وإذا فيها تناقض. وأكثر العقائد الوضعية المكذوبة المفترة أول من يعني أول من ينقبها أو يهدمها أهلها يختلفون فيها، أهلها يجدون الاختلاف الكثير فيختلفون ويتدابرون وكل منهم يفسرها كما يشاء. انظروا النصرانية لما ترك التوحيد الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، وأخذ النصارى كل منهم يضع من عنده عقيدة، اختلفوا وتفرقوا حتى عن العقيدة الأساس التي أجمعوا عليها في مجمع نيقية، اختلفوا فيها وتفرقوا وتشعبوا. كلما تدبر الإنسان هذه الأناجيل أو قرأها أو قرأ هذه العقيدة يجد أنها باطلة وأن فيها اختلافا كثيرا، وهكذا سبحان الله كل عاقل. وأما الحدود فالعجب العجاب، الحدود الله سبحانه وتعالى بين لنا حد السارق وبين لنا حد الزاني، حد الشارب، حد البغي والحرابة إلى آخره، أحكام قطعية محكمة واضحة مهما تمر العصور والدهور فهي تؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى الغرض الحكمة التي شرعت من أجلها. أما الناس فلا يكاد يمر سنوات إلا وتتغير آراؤهم، مثل نظام الرشوة، قالوا الموظف إذا ارتشى يدفع غرامة 2000 ريال، جاءت الطفرة 2000 ريال ما عاد ناتج حطوها 5000 ريال، المتستر على العامل يدفع كم؟ قال 3000، بعدين الآن جاءت خلوها 10 من 10 إلى 100 ألف، وخلوها من مثلا ما بين شهر إلى سنة، ما بين كذا إلى كذا، ليش؟ اللي رايح تتغير، يعني بعد فترة بعد أيام رايح نقول يا ليتنا خففنا أو يا ليتنا كسرنا. الحفيظة كان قيمتها قرشين، بعدين قالوا 22 قرش، بعدين قالوا ريال، بعدين قالوا كذا. هذه أشياء في حياتنا العملية، ليش؟ لأننا نحن كذا البشر. حتى جزاءات المرور طبعا ضاعفوها ما شاء الله. المقصود يعني أي شيء يضعه البشر يرونه جزاء أو حدا أو عقوبة لا يمكن يثبت. الاختلاف، التناقض، لو أنك تدبرت وتأملت أي شيء من هذه لقلت هذا تناقض واضح، كيف يكون هذا الشيء؟ كيف يقع؟ واضح. ولذلك كل هذه الشرائع الطاغوتية الأرضية كلها تناقض، كلها تجد العجب العجاب من تناقضاتها. تجد الخيانة العظمى، الخيانة العظمى عندهم ما هي؟ أن الإنسان يعطي أو يفشي أسرار مثلا دولته إلى دولة أجنبية معادلة مثلا. هذه أكبر جريمة في القوانين الوضعية، الخيانة يعني الكفر الأكبر، الردة اللي ما بعدها ردة، تعطي أسرار الدولة. السنة هذه الدولة تلك أعدى عدو للبلد، السنة الجاية أصدق صديق للبلد، نعطيها كل شيء مو بس المعلومات. فين الحدود؟ كيف الأحكام؟ كيف تقام؟ وهكذا. لا يتسع المقام لذكري، ولا نحب بل ننزه أفواهنا وأسماعنا عن الحديث في تناقضات كل هذه الشرائع. أما كتاب الله المحكم المبين سبحانه وتعالى فلو هو الذي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما هو فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أخباره صدق لا يمكن أن يتطرق إليها الشك بحال من الأحوال، وأحكامه عدل لا يمكن أن يتطرق إليها حيف أو جور أو ظلم بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال. هذا هو كلام الله، وهذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى التي ألزم الناس جميعا بها. الشيخ رحمه الله استطرد في قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. يعني استطرد البيان هذه الآيات الواردة في وصف القرآن تبين أو تثبت صفتين من صفات الله، من أعظم الصفات، وهي الكلام والعلو. الكلام من أين؟ من قوله أيوة، كل هذا يعني حتى يسمع كلام الله ثم يحرفون كلام الله. وقال الله من لدنا مثلا حق القول مني، كل هذا دل على إيش؟ كلامه. وكونه أنزله دل على أنه كلامه أيضا. والعلو من الإنزال، من الإنزال أو التنزيل نفهم أو نؤمن بالعلو، بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإذا إذا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، علمنا أن القرآن كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العالمين أجمعين أنزله سبحانه وتعالى على الناس، فهو إذن العلي العظيم. قال تعالى هذه الآية تبين الغرض من الكتب جميعا. ما الحكمة؟ ما الغاية؟ ما الغرض من إنزال الكتب؟ كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. الآية إيش آخرها؟ ليحكم بينهم، ليحكم، أنزل الله تعالى الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. كان الناس أمة واحدة، ما معنى ذلك؟ كانوا أمة واحدة على التوحيد. وإذا قلنا بهذا المعنى وهو المعنى الراجح فنحتاج إلى تقدير، وليس كذلك؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني كانوا أمة واحدة موحدين، فبعث الله النبيين إلى الموحدين، لابد من تقدير. فاختلفوا فتفرقوا فأشركوا فضلوا وتفرقوا عن هذا، عن الأمة الواحدة. نعم. وأما على قراءة أو على قول من قال من المفسرين كان الناس أمة واحدة أي على الشرك، هو قول مرجوح لكن المعنى لا يحتاج فيه إلى تقرير، وهو أن الناس كانوا أمة واحدة مشركين، فبعث الله إليهم النبيين وأنزل عليهم الكتب لتردهم إلى التوحيد. لكن الراجح كما أشرنا فيما مضى هو المعنى الأول، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى كانوا 10 قرون من بعد آدم على التوحيد. مرحلة السحر، مرحلة الخرافة، إنسان الكهف، إنسان الغابة، هذا الكلام الفاضي اللي في علم الناس يدخل في معظم العلوم، ولا يكاد يوجد منهج من مناهج العلوم الإنسانية إلا هو الكلام هذا فيه. ولا تكاد تسمع حديث عن الإنسان القديم أو تاريخ الإنسانية القديم إلا وهذا منه، هذا باطل بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. أصل الناس على التوحيد، ثم لما انحرفوا هل أشركوا جميعا؟ هذا مما أيضا نرد به على المعنى الآخر، هل كفروا جميعا في كل مرحلة من مراحل الناس؟ فيهم المؤمن وفيهم الكافر. إن كفرت أمة فأمة مؤمنة، وإن كفر بعضهم فبعضهم مؤمن، وإن خفيت آثار النبوة عن البعض فالبعض لديه بقايا من آثار النبوة، وهكذا. فليست خطا، ليست ظلاما أو خطا أسودا محضا، بل توحيد وشرك، كفر وإيمان. حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه على الدين كله والحمد لله، وكما ترون فلم ترجع ولن ترجع بإذن الله الجاهلية المطلقة، الظلام المطبق، بحيث لا يبقى في الأرض موحد ولا يبقى عليها مؤمن إلا أخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريف. لا، احنا نتكلم من الناحية العلمية، ما نتكلم من الناحية الدينية. سبحان الله، وعندنا ناحيتين، واحدة دينية واحدة علمية. نقول قال الله وقال رسول الله، تقول هذا كلام من الناحية العلمية؟ فإذا يقول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الكتاب هو المرجع عند الاختلاف، فاختلفوا كما قلنا التقدير، فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. ما الذي يجمع الناس عند الاختلاف؟ الكتاب. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيته، القرآن. حتى لما احتضر صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يكتب، أراد أن يكتب كتابا تجتمع عليه الأمة، يكتب وصية، عدل عن ذلك وقال: هذا كتاب الله بين أيديك، ما نحتاج وصية. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كأنه أوصى بها وغلفها وختمها فليقرأ الآيات. ما هي؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عشر وصايا، عشر أوامر وصايا محكمة. إذن هذا هو، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فحل الخلاف وجمع الكلمة وجمع الأمة ومنطلق الدعوة وبداية التصحيح بالقرآن، أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحكمها في أمرنا كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقديم بين يدي الله ورسوله بالرأي، بمقال، بحكم، بخبر، غير ما قال الله ورسوله، هذا يتنافى مع الإيمان بالله، الإيمان بالقرآن. قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، كتاب عزيز غال نفيس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أين يأتي الباطل إلى أفكار الناس؟ أفكار الناس فيها باطل، من أين يأتيهم الباطل؟ من الشياطين، من الأهواء، من الأنفس. طيب القرآن كيف يأتيه الباطل؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، من أين يأتيه الباطل؟ والشياطين لا مدخل لها إليه، والأهواء تنزيل من حكيم حميد. الحكيم الغني سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، خالقهم وربهم تبارك وتعالى، بحكمته وبعزته وبغناه لا يأتيه الهوى الذي يأتي البشر، تعالى الله عن ذلك. فلا يحابي ولا يجامل ولا يغير شيئا، لا، صفته الحكمة. أما البشر فهو صاحب هوى إلا من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من أين يأتي القرآن الباطل؟ وباطل الناس معروفة أسبابه، وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأتي بذلك، لأنه سبحانه وتعالى قد حفظه من الشياطين، وحفظه من التبديل المبدلين والمفترين الذين بدلوا في الكتب السابقة وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، استشهد الله تبارك وتعالى على صحة هذا القرآن وصدقه بأولي العلم، كما استشهدهم على توحيده والإيمان به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ويرى الذين أوتوا العلم، من هم الذين أوتوا العلم؟ الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ممن تجردوا عن الهوى. نعم، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وهكذا، ولذلك أهل العلم بالكتب المنزلة يعلمون أن هذا حق. ورقة بن نوفل مجرد أنه سمع أول ما شيء، أول شيء نزل لما جاءني وقال لي اقرأ، تعلمون الحديث، قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى وأنت نبي آخر الزمان. واضح لما عنده من العلم، وهذا من إرجاع الأمر إلى أهله. تريد أن تعرف هل هذا الشيء من الناحية الطبية مفيد حق صحيح، اذهب إلى الخبير المتمرس بالطب واره إياه، مجرد ما يراه وهو حق يذهل يدهش، مثل ما دهش الأطباء لما جربوا على الحبة السوداء على طول. ما الإنسان صاحب الخبرة يستسلم، لكن الجاهل نصف الطبيب يقول لا ما يصلح فيه وفيه، لكن العالم أهل العلم. ولذلك نجد أن السحرة لما كانوا أعلم الناس بالسحر كانوا أسرع الناس للإيمان، لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، لأنهم هم شغلة أتقنوها وخبروها وعرفوها وأفنوا أعمارهم فيها، مستحيل أن هذا يكون سحر. يعني فلذلك الإنسان لما يفني عمره في شيء ويبغى، مثل ما يقول هذا اليوناني اللي خرج بالفانوس في النهار وقال وجدتها وجدتها، ليش؟ يعني لما تستغرق قضية من القضايا تستغرق عليك وقتك وفكرك وذهنك، وتنشي وتفاجئ بواحد يقولها لك، تصعق بدون شعور، بدون شعور. الآن لا يتحكم فيك عقلك أو جأشك أو رباطة جأشك، لا، نفسيا لا شعوريا تتحرك تتصرف، لأنك رأيت أو سمعت شيء ما صدقت وقد أفنيت فيه وقتك وعمرك وجهدك. وهكذا، ولذلك أهل العلم بأي شيء، أهل العلم الكتب المنزلة الذين قرأوا هذه التوراة مثلا، قرأوها، قرأوا في سفر التكوين كيف خلقت السماوات وكيف خلقت الأرض وكيف كذا، ثم كيف أخبار بني إسرائيل، ثم كيف جاءوا، ثم قال الرسل وأولهم، وكيف جاء نوح ثم إبراهيم ثم لوط، ثم هذا عندهم علم فيه يقرؤونه دائما. وإذا بهذا النبي، بهذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتيهم بما لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لا بد أن يؤمنوا به وأن يشهدوا بأنه حق، حتى وإن كفروا. نعم، حتى وإن كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حتى لو كفروا لكن يعلمون في أنفسهم أنه حق. ولهذا قال أحدهم لابنه أطع أبا القاسم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام وهو يحتضر، فدعاه للإيمان، وأبوه أبوه يعلم أن هذا الرسول حق وأن هذا الدين حق، لكن الكبر والعناد كيف نتبعه وهم من العرب، نحن من ذرية داود، نريد نبيا من ذرية داود إلى غير ذلك، منعهم الكبر ومنعهم الحسد والبغي. لكن الآن حالة الموت ما تحتمل، وإن مات الابن على دين اليهود أين يكون؟ في النار، يعلم الأب، يعلم. ولهذا الله تعالى تحداهم، وإن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. يعني إذا كان أنتم واثقين من أنكم من الجنة ولم تدخلوا النار إلى أيام معدودات، وأنت أبناء الله وأحباؤه إلى آخر ما زعموا، تمنوا الموت. ففي هذه اللحظة إذا مات الإبن دخل النار، والأب بطبيعه يشفق على ابنه، أعظم شفقة في الدنيا شفقة الوالد على الولد. يا بني، الغلام ينظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه الدعوة إلى التوحيد، وينظر إلى أبيه كيف لو خالفت أبوه، كيف، انظروا يا أخوان التوفيق، كلها توفيق. أبو طالب لما نظر تدبر مثل الحالة هذه تماما مال إلى عدو الله، أتطرق ملة عبد المطلب؟ صعبة، هذا المجرم أبو جهل ومن معه، أما الغلام توفيق الله وحسن الخاتمة له، قال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات ونجا من إذن الله تعالى من النار. ولذلك أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن القرآن حق، ويعلمون أن هذه الآيات لا يأتي بها إلا نبي، لا يمكن أن يأتي بها أحد من عند نفسه. ها هي علوم التاريخ، علوم الروايات والملاحم وكل ما جمعته الإنسانية قبل نزول هذا القرآن موجودة عندهم. هل فيها من الحق أو من الصدق مثل شيء مما جاء في القرآن؟ ما موجود. من أين جاء؟ من أين يأتي رجل أمي بهذه الحقائق العظيمة؟ يخبرنا عن عاد وثمود، وهذه أخوة من العجائب في إعجاز القرآن بيانه. عاد وثمود لا خبر عنهما في التوراة، التوراة الكتاب المقدس عند يهود والنصارى فيه خبر نوح وإبراهيم ومن بعد. عاد وثمود لا خبر عنهما، لا خبر عنهما، ولكن في القرآن دائما نجد عاد وثمود مكررة. وإذا كانت الصور، إذا كانت الآيات في الصور مرتبة بحسب التاريخ، فأي نبي أول؟ نوح، ثم من؟ ثم هود، أحسنت، ثم صالح، ثم إبراهيم. نعم، يعني إبراهيم عليه السلام بينه وبين نوح هذه الفترة عظيمة، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير، قرون، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هذه لا هي مذكورة في التوراة ولا مذكورة في كتب التاريخ، من أين لهذا النبي الأمي أن يعلمها إلا أن الله أوحى إليه وذكر أخبارهم بالتفصيل، وماذا قالوا وماذا قيل لهم وكيف أهلكوا، وذكر آثارهم وديارهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفتلك كما قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني عجائب كلها تدل على أنه من عند الله. فمن كان من أهل العلم وتجرد عن الهوى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، لا بد أن يرى أن هذا القرآن هو الحق. ثم يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، جعله وسماه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، أربع أوصاف. أولا موعظة، وهذه الموعظة للمؤمن وللكافر. الموعظة يعظ بها الجميع، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. من هؤلاء؟ قل إنما أعظكم، المخاطب كل من يصلح له الخطاب من العرب للكفار، لكن بعد ذلك قال وشفاء لما في الصدور. الشفاء لما في الصدور لمن؟ لكل مريض. الشفاء لكل مريض، القرآن شفاء لكل مريض. مشرك شفاء الشرك في القرآن، مبتدع شفاء البدعة في القرآن، صاحب شهوة صاحب هوى شفاؤها في القرآن، أنزل الله تعالى لك الشفاء. فالموعظة والشفاء لكل إنسان، يعني حتى المشركين هذا القرآن موعظة وشفاء إذا أرادوا ذلك. ثم قال وهدى ورحمة للمؤمن. الهدى، القرآن هدى، هو هدى للناس أجمعين، لكن من الذي يهتدي به في الحقيقة وفي الواقع؟ المؤمن، فهو مادة الهداية، لكن من الكفار أو من الناس من يضل به ومن يكفر بسببه وهو مادة الهداية. كيف يقع الضلال بشيء هو مادة الهداية وأصلها بسبب ذنوبهم وبجحودهم وكفرهم؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا من فضل الله. ثم قال ورحمة للمؤمنين، رحمة، القرآن رحمة للمؤمنين، رحم الله المؤمنين فأنقذهم من ظلمات الكفر، رحم الله المؤمنين فأنقذهم من الشبهات، رحم الله المؤمنين فأخرجهم من الظلمات إلى النور، رحم الله المؤمنين فأغناهم عن استجداء المناهي والرسالات. حتى هذه الأمة، الأمة الأمية العرب رحمها الله لو أنه سبحانه وتعالى جعل هدايتها بيد اليهود وفيهم هذه العجرفة وهذه الغطرسة وهذا الاستكبار وهم يتلون الكتاب، كيف كان فيه ذلة أن يأخذوا الخير والهدى من عند هؤلاء. لكن رحم الله هذه الأمة، رحم الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلهم هم أنزل عليهم الكتاب وجعلهم شهداء على الناس، وجعل اليهود والنصارى من آمن منهم بمثل ما آمنوا به فقد اهتدى، ومن تولى فهو من الكافرين. إذا الرحمة، رحمة في أخباره ورحمة في أحكامه وفي هداه وفي بيانه وفي مواعظه، وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى يهدي الطريق فيبصر الحق ويتبعوه، وشفاء إذ الإنسان يعتريه المرض ويعتريه الشك والشبهة وأعوارض على الطريق فهو شفاء، مع كونه هدى فهو أيضا شفاء. جمع الله تعالى لكتابه هذين الوصفين. وختم الشيخ رحمه الله ذلك أو تلك الآيات بقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي بوصف الله سبحانه وتعالى لكتابه الحكيم بأنه نور. فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا، وهو القرآن، وهو يدخل معه ويتبعه أيضا السنة لأنها الحكمة التي وصيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة، أكثر مما ذكر الشارح هنا رحمه الله من كونه موعظة وشفاء وهدى ورحمة ونور، الأوصاف كثيرة. وهذا القرآن ونحن في شهر القرآن جدير بنا أيها الإخوة في الله أن نتذكر، نتذاكر ونتواصى بقراءته وبتلاوته وبتدبره وبتعاهده، وأن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله شفاء لما في صدورنا وقلوبنا، وأن يجلي به همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا.